عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت به عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم عبد الله بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر، أخرجه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن لكل نبي من الأنبياء أصحاب وحواري يقتدون بسنته ويعملون بعمله، ثم إذا ذهب أولئك تخلف خلوف بعدهم، وهذه الخلوف التي تخلفهم ذكر وصفهم هنا أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون به، فيقول هؤلاء في حاجة إلى من يجاهدهم ويبين لهم ذلك الخطأ الذي ارتكبوه، ثم قال: من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك بالإيمان حبة خردل. كأنه يقول هذا المنكر الذي يرتكبه هؤلاء فمن يجاهدهم بيده أي يستطيع ذلك ويعمل به فهذا من الإيمان في الدرجة العليا، لأن تغيير المنكر في الدرجة الأولى أن يغير باليد. ثم انتقل للمرحلة الأخرى الثانية وهو تغيير ذلك المنكر وتلك المجاهدة باللسان، لأنه لا يستطيع أن يعمل ذلك بيده، إذا لم يستطع تبقى المجاهدة بالقلب. يقول: من عمل هذه الأعمال وقام بها بمعنى أنه أدها على ذلك الترتيب، إن لم يستطع باليد انتقل إلى اللسان، وإن لم يستطع اللسان انتقل إلى القلب، فإذا وصل إلى درجة قلبه لا يتحرك لذلك المنكر فلم يبقى وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان. يعني إذا كنت تشاهد المنكر بعينيك ولكن لا تتأثر به، أولا لم تغيره بيدك ولا بلسانك، ثم أصبح قلبك ميتا بحيث أنك لا تشعر بأن هناك منكر، أي لا فرق بين هذا وهذا، هذا يقول وصل الإنسان إلى درجة على أنه لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. هذا الحديث حدث به أبو رافع وسمعه منه عبد الله بن عمر، فكأنه أنكر عليك، لأن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث، وأبو رافع حدث به عن عبد الله بن مسعود، والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يحدث عن بعض، ولا يتشكك أحد في رواية أحد عن أحد، لكن ربما قد يحدث للتثبت كما كان يعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا عبد الله بن عمر حينما سمع ذلك الحديث من أبي رافع كأنه أنكره عليه، ما استطاع يقول له شيء، لكن جاء ابن مسعود، فلما جاء ذهب عبد الله بن عمر يزوره، فذهب أبو رافع معه يزوره، ثم سأله أبو رافع، سأل عبد الله بن مسعود عن هذا الحديث فحدث به مثل ما حدث به أبو رافع عبد الله بن عمر. يعني انظروا كيف الأسلوب هذا، يريد أن يبين لعبد الله بن عمر أن ما قلت لك هو صحيح، فأنا سمعته من عبد الله بن مسعود، ولكن ما استطاع أن يجادله تركه. فلما جاء الرجل الذي حدثه ذهب معه إليه فسأله، فلما سألوا حدثه بنفس الحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر، أي يريد أن يبين لعبد الله بن عمر أن ما قاله له هو الذي سمعه من عبد الله بن مسعود. وهذا من أدب الحديث، يعني من الأدب أن يقول الإنسان أو أن يعمل مثل ذلك، بحيث أنه لو قال قولا وأنكر عليه إنسان هذا القول ما يحتاج أن يجادله، ولكن إذا كان رجل موجود إذا جت مناسبة يسأله حتى أنه يتحدث ويخبر بالشيء الذي أخبر به عنه.